ما كانت في مدارس فقط، احنا كان عندنا كلها اربع مدارس في في في القريه، او كانوا مدرستين صاروا اربعه. كان الفلاح الذي يسير خلف عزك الله جاموسته مربي، اذا راى خللا من ولد في الشارع وله كذا، واذا خبر الولد اباه اثنى الاب على من نصح من صنح صوب. وكان اعرف جمله اسمعها، كان ياتي الوالد أب اي اب للمدرسه يقول للناظر، الان اصبح اسمه مدير للناظر او المدرس، كسر وانا جبر. فيشعر الولد انه لا مهرب له الا من التربيه. قد يكون فيها تعدي او اساليب التربيه الحديثه، حدث ما شئت، لكن ارى الكل داخل منظومه التربيه. لما دخل التلفزيون في الستينات، دخل سنه 60 حتى في القريه، كان يعني او تاخر شويه، تاخر طبعا بعد خمس او سبع سنوات عن القاهره، فكان ابيض واسود. فكان الفلاحين لما يأتوا لمشاهدة نشرة الساعة التاسعة، وكانت نشرة مشهورة جدا، تعجبوا هذا الجهاز ويرى فيه أشخاص، تأتي الفقرة الرياضية فتطلع فيها لاعبات التنس، فكان الفلاح الكبير في السن يضع يغطي ويقول يا ولدي الشيطانة مشيت. فانظر إلى مدى تلقي أو تقبل هذا يعني مما ليس طرفة ولكن حقيقة في أحد القرى. قال الخطيب ربما تضحك عليك ابنتك وتقول لك أنا أريد أذهب إلى الجيران، لأن ليس كل القرية عندها تلفزيونات، أذهب إلى الجيران لمشاهدة المسلسل أو الحلقة أو شيء. هي ليست ذاهبة للحلقة، هي ذاهبة لمقابلة الحبيب. كل المصلين في المسجد صلى الله عليه وسلم. لا حبيب لهم إلا رسول الله. هذه الفطرة، هذه التي نشأنا عليها. يعني أنا أرى والله تفاه، يعني قد يعني أرى كما أقول دائما الحاملات للقيم، وإن لم يحملن شهادة الدكتوراه خرجوا لنا عمالقة، وبعض الحاملات لشهادات الدكتوراه خرجوا لنا مدمنين هيروين. نعم. وهذا ما يدعوني لأسألك عن إحدى حاملات القيم. نعم. وهي أمك رحمة الله عليها. أمك كانت حافظة القرآن. نعم بفضل الله. هل البيت كان حريص على هذا بأن هي تقريبا لها سبعة من الأخوات رحمة الله عليهن جميعا، في يمكن اثنتان فقط على قيد الحياة، كلهن من الحفظة. ما شاء الله. كان أبوهن رجلا صالحا. من نفس الشيخ محمد عبد ربه. كان يطلق عليه الشيخ لأنه مش شيخ علم، ولكن شيخ زي نقول شيخ قبيلة أو شيخ أو شيخ بلد. عندنا شيخ البلد ده يعني صح منصب منصب تحترمه الداخلية والدولة، وشيخ البلد يعني هو كبيرهم. فمشايخ البلاد هؤلاء كانت لهم بصمة. وكان لها أربعة إخوة ذكور غير السبعة، كلهم التحقوا بخناقة مدرسة الهندسة، مش بكلية هندسة. كانت المصروفات رهيبة جدا، كانت 22 جنيه ذهب تدفع عشان يتعلم في جامعة فؤاد الأول قبل أن تكون جامعة القاهرة. فكان الناس يعتبروا هذا الرجل مجنون انه يدفع هذه المبالغ الطائلة. ليه يعني من يرعى عزك الله الجاموس والبخرة؟ فكان له ربما الجملة العجيبة، يعني مدام انت امير وانا امير مين يسوق الحمير؟ ما لازم في واحد امير واحد يسوق الحمير، يعني توزيع الادوار يعني. لكن اسرة ايضا كانت اسرة الاب لها الوجاهة الاجتماعية، كانت اسرة الام لها السمت العلمي الخلقي القيمي، حتى يضرب بهم المثل في القرية كلها. تمام. بعائلة عبد ربه هذا. يقول عائلة عبد ربه يعني يا الله، ده سلالة عبد ربه هذه، سبحان الله. وكانت أمي رغم دماثة خلقها كانت واضحة المعالم. إذا زارتها، كنا نجلس صغارا بجوارها، كانت إذا زارتها ضيفة تقول شوف يا بنتي، كان عندك كلمة طيبة قوليها، هتشتكي من حماتك ومن أبو زوجك ومن أسر زوجك، الله يرضى عليك يا بنتي، هم حسنتين عندي مش عايز أضيعهم. الله. والله. فكان جلستها ليس فيها غيبة. من حرب رمضان إلى أن توفيت في 2005، من 73 يعني ميلادية إلى 2005، لم

مش تأثير سلبي ولكن يعني على قضية الاحترافية. يعني يعني انت لما تدرس على يد الشيخ معروف انك تأخذ عنده، لكن حقيقة لم اكن وحدي انا ولم يكن عدد بسيط بفضل الله سبحانه وتعالى. الحفظة كانوا من الكثرة بمكان ان يعني امر طبيعي ان يعني انا عدم الحفظ هو الشاهد. الله يرضى عنك. انا اذكر ان الذين علموني في الست سنوات الاولى في مراحل التعليم كانوا ناظر المدرسة والمعلمين كانوا خريجي شيء اسمه معهد المعلمين، كان بعد الاعدادية والثانوية كانوا ياخدوا سنتين ثم يصبحوا معلمين. يصبحوا معلمين، ولكن ما عندهم من العلم والثقافة والارتباط بالكتب الشرعية والدينية تعلو اي مستوى اخر من الذين تمنهجوا ودخلوا في الكليات المختصة. هؤلاء تعلمنا على قديم وكانوا في المدرسة يقول لك عم الشيخ احمد، عم الشيخ عبد الفتاح، ابويا ما كناش نقول عم ابويا المعلم، المعلم هذا ابويا الشيخ فلان ابويا. شوف هذه الحميمية. تمام. اذا جاء الى الصباح نتسابق. انت تعرف في مصر بدل تقبيل الراس تقبيل اليد. اليد. فسبحان وتعلمت انا تقبيل يد الاطفال من امي. ممكن يدخل على اي طفل تقبل يده. الله. كما سبحان الله. هذه مهمة في علم النفس رهيبة. لغة الجسد يقول لك اذا قبلت يد الطفل تشعره بالحنو والحنان. لا اله الا الله. فكنا نتسابق من يصل الى الشيخ عبد الفتاح اولا او ابو الشيخ احمد نظر المدرسة. عشان يقبل يده. ابو الشيخ احمد مرسي قبله. وكان يعني كما يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا صافحته كأنما اخرج يده من جنة عطار. كانت يد هؤلاء مليئة، كانوا يحبون حببونها في العطور والله كان رائحتهم زكية. يا سلام. وكان من المضحكات كان الشيخ عبد الفتاح هذا كان يدرس لي من الصف الأول للصف الرابع، فكان في الشتاء دكتور فهد في ديسمبر وبرد شديد يقارب تصل إلى صفر. يعني لو أمطرت لأثلجت سبحان الله. فكان يعطينا حصة إضافية قبل بداية اليوم الدراسي تقوية في الحساب او في اللغة العربية، وكلاهما فيها ضريع. وكان خطاطا ماهرا، انا تعلمت نقاء الخط والجمال من هذا الرجل سبحان الله. فكان يخرج الطفل مننا في الصف الثاني والثالث ليكتب مثلا على السبورة الممتدة على الجدار كله سين، حرف سين سين سين سين سين، ويرى فكان يضحك ويرجع الى وراء هذا نازل يشرب من البحر. هذا انت لم تضبط يدك. وكان هو احيانا لما يكتب وكان خطاط رهيب. يا سلام. فينظر كده يقول والله انه كالفضة المذابة. فكان يعني تشجيعه لمن يكتب شيئا صحيحا ان يضع ايده في جيب الجبة بتاع الشيخ، اللي لابس جبة اثرية، حط ايد عبارة عن فرن. فبعد ايدينا الصغيرة ترتعش. هذا الحنوف. الله. كان الشيخ احمد مرسي رحمة الله عليه اذكره بقى رجلا طويلا ذو وجه مضيء بلحية طيبة، كان لا يتركنا نبري القلم الرصاص بانفسنا، يخشى ان يصيبنا من الموسى شيء او ما كانش فيه المبراه دي ما كانش بسهولة الموسى، فكان يخشى علينا. في جيبه شيء تعب مغطي وحطه يطلعه كده بسهولة. يقول كما اصنع مع ابنتي فلانة، خذ يا ابن انت زي بنتي زي هذا الحنو انتج فينا كيف نحب الكبار وكيف نأنس للعلماء وكيف نحترمهم. ترفهد لو رأى طالب تلميذ منا الشيخ في الشارع بعد العصر لاستحى كما ترى بنت بكر ينظر عليها الاخرون. نهرب لانها كيف هيبه ايه اللي اوجدنا في الشارع بعد العصر في بيت ما دام ما فيش مسجد في بيت. هذا مجتمع الخير. هذا مجتمع الخير. طيب ايضا الاسره بخلاف الاب والام رحمهم الله، الاخوه هل كان لهم تاثير؟ والله اخي الاكبر كان محمد عيد، الدكتور محمد رحمه الله عليه، كان نابغه متفوقا عبقريا سواء في يعني ثقافته، هو الذي حببني في القراءة. ما كنت أراه إلا قارئا. يا سلام. لم أكن أراه إلا قارئا.

كان يضع انبوب في المعمل عندنا. نعم. انبوب السطر عرضي وانابيب طالعه منها مختلفه ما بين الواسعه والضيقه والمعوجه، فاذا وضعنا سائلا في اي انبوب استوت عند الجميع. ليه؟ لان القاعده واحده. فالذين يدعون محبه الاوطان والذين يدعون الان محبه الاسلام، اقول لهم انزلوا الرايات اذا كنتم تحبون الله ورسوله، انزلوا الرايه، هو سماكم المسلمين من قبل، تعالوا لنعود الى حوزه الاسلام. وهذه العناوين المختلفه لا مشاحه في الاصطلاع، يعني انا اعتبرها وسائل دعوه. دي جماعه اسلاميه، دول سلفيين، دول يا عمي، طالما اننا داخل منهج كتاب السنه على العين والراس. درست التعليم الاولي كله في المنيا، في المنيا لغايه الثانويه العامه. المدرسه انتهى بها التعليم في المنيا، المنيا الثانويه العامه بالمنيا كانت على كورنيش النيل، من اجمل المناطق. فانا انظر من الصف الدراسي على النيل وعلى الجبل، وكان الحقيقه المنظومه العامه دكتور فهد محبه، يعني شوف الجنه التي اهبط فيها ادم على خلاف المفسرين، يعني كانت مجتمع حب، دخل فيها ابليس حولها مجتمع عدو، نزلوا من الجنه. الارض كانت مجتمع حب، سولت قابيل نفسه اليه ان يقتل اخاه، تحول الى مجتمع كراهي. فالمجتمعات لا تقوم الا بالحب وبالتقارب وبالتغافل حتى في البيوت. والله لو رفعنا رايه التغافل بيننا وبين بعضنا البعض لوصلنا الى بر السلام. لكن هل معقول ان نبقى ذبابي الاخلاق؟ انظر الى الذبابه واعزك الله لا تضع الا على الجروح والقاذورات، والنحله لا تحط الا على الرياحين والزهور والورود. فلنكن يعني يعني يعني عندنا مله النحل او صبغه النحل او سلوك النحل، ولا يكون سلوك الذباب. أثر فيك من درسك في المراحل الابتدائية والمتوسط الثانوية؟ حقيقة ما زلنا كل مرحلة كان في بعض من المعلمين الحقيقة يعني غرسوا فينا حب العلم أولا. يعني أنا أذكر الذي حببني في اللغة العربية جدا وملت إليه كان زوج خالتي، كان عالم جليل خريج شريعة وقانون، وله ما شاء الله 8 من ابنائه وبناته كلهم اساتذه الجامعه، ما شاء الله كلهم 8 ما شاء الله. خالتي هذه ما زالت على قيد الحياه، التي هي ام بعد امي، وهي تذاكر معه ايام ما كان زوجه ابوه وهو طالب في كليه الشرع، فكانت تذاكر معه العلوم الشرعيه، فصارت ما شاء الله عليه. ابناؤه كذلك لا قوه الا بالله، منهم رئيس الجامعه ومنهم عميد الكليه ولا قوه الا بالله. كان عاشق للغة العربية، كان عاشق أزهري، هو من بطن يعني أزهري من الصغر، وكنت ملتصقا به. وكان تربيت أنا وابن خالتي الدكتور حمدي هذا ربنا يبارك فيه تحت رعاية الشيخ نجيب رحمة الله عليه، وكان خطيبا مفوها. تعلمت منه أدب الخطاب وكيفية عرض الموضوع، وكان يا أم. وكان في المقابل أيضا زوج عمتي الشيخ محمود العسار رحمة الله عليه كان عالما جليلا وداعية، يعني الآلاف تصلي خلفه، ومات فوق المنبر وهو يدعو الله، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت. ومات هذا زوج عمتي هدى رحمة الله عليها. أنا حتى سميت بنتي هدى تيمنا بهذه المرأة الحافظة للقرآن. الله. فهؤلاء الحقيقة تركوا في آثار، مش آثار، أنا ما زلت أتعايش بحياتهم. لأن رأيت سلوكا، أنا ما سمعت كلاما، صحيح سمعت ورأيت ويعني من ضمن الطرائف العجيبة للشيخ نجيب تخفيف بتاع المشاهدين، يعني ابن خالتي الدكتور حمدي هذا جاء لأمه خالتي يعني غسالة فول أوتوماتيك دي اللي يعني وكان أول ما أول مرة تطلع قال لها يا أمي الله يرضى عليك لا تضعي هذه الغسالة على، احنا دايما في الريف يخافوا على الأجهزة الثلاجة والغسالة، يجيبوا لها بتاع بإطار كده بالألومنيوم بعجل عشان ترتفع عن إيه المية والصدى وكده. يا أمي دي عشان تعصر لازم تكون ثابتة على الأرض،